الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك بيان الإجمال الواقع بسبب إيهام في اسم جنس جمعا كان أو مفردا، أو اسم جمع أو صلة موصول أو معنى حرف. فمثال الإبهام في اسم جنس مجموع قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، فقد أبهمها هنا وذكرها في قوله تعالى في سورة الأعراف: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومن أمثلته في اسم جنس مفرد قوله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا الآية، فقد أبهمها هنا وبينها بقوله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ومن أمثلته قوله: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، فقد بينها بقوله: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وتمت كلمة ربك، ولو من هذا مفرد مضاف فيشمل ويعم أكثر من كلمة، على أن الكلمة لو لم تكن مضافة فقد يقصد بها الكلام، ولذا بيانها بقوله: ونريد أن نمن على الجزوء كلام. ويقول في الأصل: وتمت كلمة ربك. أولا المفرد المضاف يعم، أمر الثاني أن الكلمة قد يراد بها الكلام. قلت مالك: وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني يقصد كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأصدق كلمة قالها شاعر بيت للبيد. نعم، أي كلمة حصل بيانها بكلام، والسبب ما ذكر. نعم، فقد بينها بقوله: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس الآية. هذه مثل التي قدمت. نعم، ونحوها من الآيات، وقد بينها ونحوها من الآيات. ومن أمثلته قوله: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، فقد بين عهده. قائل: ما عهد الله وما عهد المخلوق، جاء البيان في قوله جل وعلا. نعم، فقد بين عهده بقوله: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. وبين عهدهم بقوله: لأكفرن عنكم سيئاتكم. ومن أمثلته قوله: حتى يبلغ أشده، لأن الأشد يتناول البلوغ ويتناول 30 سنة وأربعين وستين وغير ذلك، كما قيل فيه بكل ذلك. ومن إطلاقه على 50 قول سحيم ابن وثيل: أخو 50 مجتمع أشدي. مجتمع ولا مجتمع؟ مجتمع. مستمع. أخو 50 مجتمع أشدي وتجذب. مداورة الشؤون. ونجدني مداورة الشؤون. ديوان مطبوع متداول، ديوان صحيم مطبوع دار الكتب المصرية بجزء مو كبير، لأنه يراجع شاب صحة. ها؟ بالذال؟ لا لا ممكن، يعني أنا عندي بالذال، لكن ما معناه لا بد من الرجوع إلى الديوان التصحيح، والديوان مطبوع متداول. نعم. ولكن الله تعالى بين أن المراد به في شأن اليتيم بلوغ النكاح بقوله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ومثال الإجمال بسبب فإذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، من معاني الأشد في هذه الآية التي معنا بلوغ السن التي يكلف بها، يدخل بها في حيز التكليف، وجاء النص على أن 40 أيضا أشد، و30 أيضا في لغة العرب يدل على ذلك، وفي 50 ما جاء في بيت صحيح، و60. نعم. ومثال الإجمال بسبب الإيهام في اسم جمع، بسبب الإبهام في اسم جمع، قوله تعالى في سورة الدخان كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. فمن هؤلاء القوم؟ نعم. فالقوم اسم جمع وقد أبهمه هنا، وكذلك قوله في الأعراف وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض الآية، فإنه أبهم فيه القوم أيضا، ولكنه بين في سورة الشعراء أن المراد بأولئك القوم بنو إسرائيل لقوله في القصة بعينها فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. ومن أمثلته قوله تعالى وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، فإنه أبهم هؤلاء القوم هنا، ولكنه أشار إلى أنهم سبأ بقوله عن الهدهد مقررا له، فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم. ومثال ولكنه بين في سورة الشعراء أن المراد بأولئك القوم بنو إسرائيل لقوله في القصة بعينها فأخرجناهم من جنات وعيون، لأنه عندنا في المطبوعة الكتاب طبع في عهد المؤلف مرتين. الآية المبينة والآية المبينة في المطبوعة كم تركوا في الموضعين عندك يا عبد الله؟ كم تركوا في الموضعين؟ إيه، لكن هنا مصحح في طبعة. ها؟ لا، هم أخذوا من المصحح. البخاري لكنهم الآن أخذوها من المصحف برسم المصحف فيؤمن بذلك من الخطأ، لا سيما في القرآن، الخطأ في القرآن نسك، الخطأ في غيره. في الطباعة الآن الأمر سهل، يعني ما يكلف شيء، يعطى الجهاز أمر لينزل الآية رقم كذا من صورة كذا ولا يحتاج إلى أن تكتب. فأخرجناه من جنات وعيون وكنوز. لا، في الآية الأولى وزروع، الثانية كنوز. الثانية كنوز، نعم. منجز بالذال اقرأ على البيت 50 إذن بالذال. نعم، جزاك الله خير. ومثال الإجمال بسبب الإبهام في صلة موصول قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فقد أبهم هنا هذا المتلو عليهم الذي هو صلة الموصول، ولكنه بينه بقوله حرمت عليكم الميتة والدم الآية. ومن أمثلته قوله تعالى إلا ما يتلى عليكم، لا شك أن هذا مجمل، وبيانه بقوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة وبما يتلى أيضا، وبقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي، فإن البيان بهذا أقرب، فيما أوحي إلي لا أجد فيما أوحي إلا، قل لا أجد محرما إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فالموحى إليه هو المتلو. نعم. ومن أمثلته قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، فإنه أبهم هنا هؤلاء الذين أنعم عليهم، ولكنه بين المراد بهم بقوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وسيأتي الاستدلال بالآيتين معا على صحة إمامة أبي بكر، لأنه من المنعم عليهم الذين أمرنا بالدعاء بسلوك صراطهم، صراط الذين أنعمت عليهم. وبين في آية النساء أن منهم الصديقين، وأبو بكر صديق بالنص، فهو مندرج في من أمرنا أن ندعو الله جل وعلا أن يلزمنا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، وهو واحد منهم، فهو من الأئمة المقتدى بهم، وذلك بضم آية النساء لآية الفاتحة. نعم. ومن أمثلته قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه، فإنه هنا أبهم هذا الذي أخفاه صلى الله عليه وسلم في نفسه وأبداه الله، ولكنه أشار إلى أن المراد به زواجه من زينب بنت جحش، حيث أوحي إليه ذلك وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن حارثة، لأن زواجه إياها هو الذي أبداه الله بقوله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وهذا هو التحقيق في معنى الآية الذي يذكر وما يذكر من ما جاء في التباسير من قصص تنال منه عليه الصلاة والسلام، وأنه أبدى في نفسه حبها، وأنها وقعت في قلبه، وأنه تمنى أن يحصل لزيد ما يحصل ليخلفه عليها. هذا كله لا أصل له، لأن المجمل في الآية الأولى: الله مبديه، ما الذي أبداه الله؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. نعم. وهذا هو التحقيق في الله جل وعلا التزم بإبدائه وإظهاره، ما أظهر إلا هذا، فدل على أن هذا هو المقصود. نعم. وهذا هو التحقيق في معنى الآية الذي دل عليه القرآن، وهو اللائق بجنابه صلى الله عليه وسلم. وبه تعلم أن ما يقول يقوله كثير من المفسرين من أن ما أخفاه في نفسه صلى الله عليه وسلم وأبداه الله وقوع زينب في قلبه ومحبته لها وهي تحت زيد، وأنها سمعته قال: سبحان مقلب القلوب، إلى آخر القصة، فإنه كله لا صحة له والدليل عليه أن الله لم يبد من ذلك شيئا، مع أنه صرح بأنه مبد ما أخفاه رسوله صلى الله عليه وسلم. وسترى إن شاء الله تحقيق المقام في هذه المسألة في سورة الأحزاب. ومثال الإبهام في معنى حرف قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم، فإن لفظة من فيه للتبعيض، ولكن هذا البعض المدلول عليه بحرف التبعيض المأمور بإنفاقه مبهم هنا، وقد بينه تعالى بقوله: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، والعفو الزائد على الحاجة الضرورية. وسترى إيضاحه في أول سورة البقرة إن شاء الله تعالى. ومن أنواع البيان في هذا الكتاب المبارك بيان أول سورة البقرة، الموضع في الآية الأولى أو في الثانية أو في غيرهما، في المبينة والمبينة. نعم، في أول السورة، لا في الآية المبينة ولا المبينة، ليس في هذا الموضع ولا في هذا الموضع. مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناكم. نعم، وأنفقوا مما رزقناكم، هذه الآية المبينة. المبينة: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. لو أن الشيخ ما قال في أول سورة البقرة لكان البحث عن موضع بيانها في الآية الأولى أو في الثانية، لكنه بينه في أول السورة في قوله: وما رزقناهم ينفقون. نعم، ولو أتى بها على أنها هي الآية المجملة لصح المثال. نعم. ومن أنواع البيان في هذا الكتاب المبارك بيان الإجمال الواقع بسبب احتمال في مفسر الضمير، وهو كثير. فيما يعود عليه الضمير أو ما يفسر به الضمير. ومن أمثلته قوله تعالى في سورة العاديات: وإنه على ذلك لشهيد، فإن الضمير يحتمل أن يكون عائدا إلى الإنسان، وأن يكون عائدا إلى رب الإنسان المذكور في قوله، لأن كل منهما تقدم المذكور في قوله إن الإنسان لربه لكنود، ولكن النظم الكريم يدل على عوده إلى الإنسان، وإن كان عن الرب أقرب، وعود الضمير إلى الأقرب أولى، هذا من حيث الأصل، لكن من حيث المعنى الشيخ رجح أنه يعود إلى الإنسان لما سيذكره. نعم. ولكن النظم الكريم يدل على عوده إلى الإنسان وإن كان هو الأول في اللفظ، بدليل قوله بعده وإنه لحب الخير لشديد، فإنه للإنسان بلا نزاع، وتفريق الضمائر يجعل الأول للرب وتفريق الضمائر بجعل الأول للرب والثاني للإنسان لا يليق بالنظم الكريم، يعني نظم القرآن، لتتسخ الضمائر وتعود على شيء واحد لأنها سيقت مساقا واحدا، وإلا فالأصل كما قلنا عود الضمير إلى أقرب مذكور، والأقرب هو الرب جل وعلا، ولكن ما أبداه الشيخ لا شك أنه وجيه رحمه الله. نعم. ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يذكر شيء في موضع ثم يقع سؤال عنه وجواب في موضع آخر، كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فإنه لم يبين هنا ما المراد بالعالمين، ولكنه وقع سؤال عنهم وجواب في موضع آخر، وهو قوله تعالى قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما الآية. وسؤال فرعون هذا لعنه الله، وإن كان في الأصل عن الرب جل وعلا فقد دخل فيه الجواب عن المراد بالعالمين كما ترى. ومن أمثلته قوله تعالى مالك يوم الدين، فإنه قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات، يعني البيان ما حصل لمعنى كلمة رب، لأن هذا معروف ومستقر بالنفوس ولم جحدوها لكن أنفسهم استيقنتها، لكن الذي يحتاج إلى بيان هو العالمين، فجاء الرب مضافا إلى العالمين، وجاء مضافا إلى السماوات والأرض وما بينهما، فدل على أن هذا هو المراد بالعالمين. نعم. ومن أمثلته قوله تعالى مالك يوم الدين، فإنه لم يبينه هنا مع أنه وقع سؤال عنه وجواب في موضع آخر، وهو قوله وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا الآية. ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك، جاء بيانه بأنه يوم الجزاء الذي لا تملك فيه النفوس لأنفسها شيئا، لا يملك أحد لنفسه شيئا، نعم، ولا لغيره، فضلا عن غيره. نعم. ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يكون الظاهر المتبادر من الآية بحسب الوضع اللغوي غير مراد، بدليل قرآني آخر على أن المراد غيره، ومثاله قوله تعالى الطلاق مرتان الآية، فإن ظاهره المتبادر منه أن الطلاق كله محصور في المرتين، ولكن لأن تعريف جزئي الجملة يدل على الحصر، تعريف جزء أي الجملة يدل على الحصر، تعريف المبتدا والخبر يدل على الحصر. الطلاق مرتان، الطلاق نعم ما في تعريف الخبر، لكن الطلاق جنس الطلاق يكون مرتين، ومراده ومفهومه أنه لا يكون مرة ولا يكون ثلاثة، لكن العدد قد يلغى مفهومه. يعني بدلا مفهوم أن الطلاق محصور في ثنتين فقط، وهذا هو المفهوم من العدد، لكن العدد كثيرا ما يلغى مفهومه إذا عورض بالمنطوق. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، استغفر لهم 70 مرة، يعني لو استغفر لهم 71 يغفر لهم، لا، لمعارضته لمنطوق قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني يستغفر لهم 1000 مرة ما يغفر لهم. فمفهوم المرتين تنصيص عليهما ينفي أن يكون الطلاق واحدة أو يكون ثلاثة أو أكثر من ذلك، لكن قوله في الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله طلقها يعني مرة ثالثة، وجاء بقوله فإن طلقها بعد ما يسمى بالخلع، فدل على أن الخلع لا يحسب من الثلاث. نعم. ولكنه تعالى بين أن المراد بالمحصور في المرتين خصوص الطلاق الذي تملك بعده الرجعة بقوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ومن أمثلته قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فإن المتبادر من مفهوم الغاية أنه إذا بلغ أشده فلا مانع من قربان ماله بغير التي هي أحسن. ولكنه تعالى بين أن المراد بالغاية أنه إن بلغها يدفع إليه ماله إن أونس منه الرشد، وذلك في قوله حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. ومثل قوله جل وعلا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، مفهومه أنه إذا كان ضعف واحد أنه يجوز، لكن السنة بيّنت أن الربا محرم ولو كان يسيرا مهما بلغت نسبته في القلة. نعم. ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول بعض العلماء في الآية قولا ويكون في نفس الآية قرينة تدل على بطلان ذلك القول، ومثاله قول أبي حنيفة رحمه الله إن المسلم يقتل بالكافر الذمي مثلا، قائلا إن ذلك يفيده عموم النفس بالنفس في قوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص الآية. فإن قوله تعالى في آخر الآية فمن تصدق به فهو كفارة له قرينة على عدم دخول الكافر، لأن صدقته لا تكفر عنه شيئا إذ لا تنفع الأعمال الصالحة مع الكفر. كما وما منعهم أن تقبل منهم نعم إلا أنهم كفر، فالكفر مانع من القبول. وفي الآية من تصدق به فهو كفارة له، وكونه كفارة لأنه مقبول، والمردود لا يسمى كفارة. ولذا في قوله عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس كفارة لما بينهما، يعني والجمعة الجمعة، رمضان لرمضان، العمرة للعمرة، كلها كفارة لما بينهما. والمراد بذلك مسمى ما ذكر أو المقبول منه؟ مقبول منه. ولذا يقول شيخ الإسلام: من خرج من صلاته بعشرها، لو لم يعقل منها إلا العشر، هذه تكفر ما بينها وبين التي تليها. يقول: هذه إن كفرت نفسها فنعمة حسنة جدا، تكفر نفسها فضلا عن تكفر غيرها. نعم. كما سترى تحقيقه في المائدة إن شاء الله تعالى. ومن أمثلته قول الحسن البصري رحمه الله: إن المراد بابني آدم في قوله: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا الآية رجلان من بني إسرائيل. فإن قوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه الآية دليل على أن ذلك وقع في مبدأ الأمر قبل أن يعلم الناس دفن الموتى. أما في زمن بني إسرائيل فلا يخفى دفن الموتى على أحد ولا يحتاج إسرائيل. مر على بني آدم قرون كثيرة، ولا يعقل أن يخفى على هذه القرون ماذا يفعلون بأمواتهم حتى يأتي الغراب ليعلمهم كيف يوارون موتاهم. نعم. ولا يحتاج إسرائيلي البتة إلى تعلم دفن الميت من الغراب كما هو ظاهر. ومن أمثلته ما جاء في الدليل على أن نساء بني إسرائيل ابتلين بالحيضة، لأن هذا أن من قبلهن من النساء لا يحضن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة أن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ابتلوا في ما يترتب عليه أو ابتلوا في زيادته كما قال بعض أهل العلم. المقصود أن مثل هذا واضح أن المسألة في كلام الحسن البصري أنه لا وجه له، أن قرون كثيرة لا يعرفون كيف يورون موتاهم حتى جاء الغراب، يعني بين آدم وبني إسرائيل مفاوز من القرون، بخلاف ما قيل في أن بني إسرائيل ابتلوا بالحيضة مع قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة لما رأها تبكي أن انحاضت بالحج قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. نعم. حديث نصي نص. قد يقول قائل مثلا في جريمة قوم لوط ما سبقكم بها أحد من العالمين، قد يقول قائل هذه غريزة موجودة في بني آدم منذ أن وجدوا، كيف يخص بها قوم لوط؟ الغريزة موجودة من الأصل، لكن اختيار الرجال على النساء هذا الذي ما سبقوا إليه، نسأل الله العافية. نعم. ومن أمثلته قول مجاهد رحمه الله، إذا الوليد بن عبد الملك يقول: لولا أن الله جل وعلا ذكر عمل قوم لوط في كتابه ما صدقت أن رجلا يعلو آخر، يعلو رجل آخر، نسأل الله العافية. نعم. شو فيش منهم من قال ابتلوا بكثرتها أو أنهم ابتلوا بما يترتب عليهم، أنهم وسوسوا وكانوا لا ينامون مع الحائض ولا يأكلونها، صارت بلاء بالنسبة لهم. نعم. ومن أمثلته قول مجاهد رحمه الله: إن المراد بقوله ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم أنه متعمد لقتله ناس لإحرامه، فإن قوله تعالى في آخر الآية ليذوق وبال أمره يدل على أنه مرتكب معصية والناس لإحرامه غير مرتكب إثما، حتى يقال فيه ليذوق وبال أمره. وقال بقول مجاهد جمع من أهل العلم أنه يلزمه أن يفدي الصيد ولو كان غير متعمد لأنه إتلاف، وهذا معروف في مذهب الحنابلة أيضا. المقصود المذهب جم من أهل العلم أنه ولو كان غير متعمد، فقيد المنصوص عليه في الآية من قتله منكم متعمدا لا مفهوم له، يعني غير ناسي، ما إذا كان ناسيا فمفهوم قوله متعمدا أنه لا شيء عليه، وهذا الذي تدل عليه الآية. قول مجاهد يقول لا، متعمد لقتله ناس لإحرامه. العلماء يقولون قتل الصيد وألحق به كل ما فيه إتلاف من قص للأظافر وحلق للشعر أن هذا كله ولو كان ناسيا أنه يؤاخذ به وعليه الفداء، مع أن الآية صريحة في أن المتعمد هو المقصود بالجزاء دون غيره. نعم. ومن أمثلته قول كثير من الناس إن آية الحجاب أعني قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب الآية. نعم، هذه يستدل بها كثير من الكتب على أن المراد بالآية أمهات المؤمنين فقط، لأنها في سياقهن، لأنها في سياقهن. ولكن العلة بقول ذلك أطهر. نعم. خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن قرينة. ومن يستغني عن هذا الطهر، ومن يعفى من هذا الطهر من جميع المكلفين. نعم. قرينة واضحة على قصد تعميم الحكم، إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى طهارة قلوبهن ولا إلى طهارة قلوب الرجال من الريبة منهن. وقد تقرر في الأصول أن العلة قد تعمم معلولها، وإليه أشار في مراق السعود بقوله وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم. وسترى إن شاء الله تحقيق مسألة الحجاب في سورة الأحزاب. ومن أمثلته قول بعض أهل العلم إن أزواجه صلى الله عليه وسلم لا يدخلون في أهل بيته في قوله إن أزواجه صلى الله عليه وسلم لا يدخلن في أهل بيته في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت الآية. وإن قرينة السياق صريحة في دخولهم، لأن الله تعالى قال كل الكلام في بصدد الحديث عنهن، فدخولهن دخول أولي، دخولهن دخول أولي. وأيضا ما جاء في بعض الروايات الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، قال بدل على آل محمد أزواجه وذريته. والحديث يفسر بعضه ببعض بما جاء في بعض الروايات إذا صح فيها السند. نعم. لأن الله تعالى قال قل لأزواجك إن كنتن تردن، ثم قال في نفس خطابه لهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، ثم قال بعده واذكرن ما يتلى في بيوتكم الآية. وأجمع جمهور علماء الأصول على أن صورة سبب النزول قطعية الدخول، فلا يصح إخراجها بمخصص. وروي عن مالك أنها ظنية الدخول، وإليه أشار في مراق السعود بقوله واجزم بإدخال ذوات السبب، واروي عن الإمام ظنا تصب. فالحق أنهن داخلات في الآية، وسترى إن شاء الله تحقيق ذلك في سورة الأحزاب. نعم. يقول وأجمع جمهور، مثل ما قال الحافظ العراقي، وأجمع جمهور أئمة الأثر، وهنا يقول أجمع جمهور، أجمع غير الجمهور، الإجماع قول الكل، الإجماع قول الكل، والجمهور الأكثر لا يعني الكل. نعم. يجري على اصطلاح الطبري الذي يرى أن الإجماع قول الأكثر، أما الذي يرى أن الإجماع قول جميع المجتهدين من الأمة لا يسوغ أن يقنعه بالجمهور الذي هو قول الأكثر. دخول السبب قطعي في النص، وهذا شيء معروف ومتقرر. ما السبب في السعي الشديد في السعي بين الصفا والمروة؟ سببه هاجر. هل تدخل النساء في هذا الحكم؟ نقول دخول السبب قطعي، دخول السبب قطعي، والمرأة لا تسعى، وسبب السعي امرأة. لا، السعي الشديد سببه سعي هاجر في بطن الوادي، هذا سبب، ومع ذلك المرأة لا تسعى. وش اللي يأخذ وش بس ما يسعى؟ الشيخ يقول فلا يصح إخراجها بمخصص، ظنين. لا، ممكن ظني يخرج بعض الصور دون بعض، لكنه لا يقطع به، في جميع الصور لا يقطع به. السنة الواردة، لكن لا شك أن العلة هذه. وجاء في شرعنا ما يدل على منع المرأة من السعي الشديد لأن لا ينكشف شيء منها. جاء في شرعنا ما يدل على منع المرأة. وأما سعي هاجر ليس بتعبد، ليس على سبيل التعبد. ولذا لو خرج امرأة من بيتها، خرج امرأة من بيتها محتشمة تفلة تخرج إلى مسجد أو غيرها فتبعها سبع، نقول لا تسعى لئلا ينكشف شيء منها للحاجة، هذه ضرورة ما هو ليس بتعبد. من الصور التي ترد على ما نقلوه من إجماع سجدة التلاوة في وقت النهي، سجدة التلاوة في وقت النهي. العلماء يقولون أن السجدة المفردة ليست بصلاة، وتساهلوا في هذا وتسامحوا وقالوا أن ما أقل من ركعة ليس بصلاة فيفعل في أوقات النهي. ها؟ ها؟ علة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات السجدة المفردة، لأن الكفار إذا رأوا الشمس طلعت أو غربت سجدوا لها، ما صلوا صلاة. فالسجدة المفردة أقرب إلى مشابهة الكفار من الصلاة الكاملة ذات الركوع والقيام. فهذه علة، هذا سبب، نعم سبب النهي. ودخول السبب في النص قطعي، لا يجوز إخراجه ولا بمخصص. كلام مفهوم ولا غير مفهوم؟ ها شو عايز؟ معروف مسألة الأوقات النهي الخمسة التي منها ثلاثة مغلظة واثنان موسعان، وأفضنا فيها وذكرنا فيها من أهل العلم أن تصلي صلاة غير القبلة، تصح على الطهارة، تصح على أي وجه كان. والنبي عليه الصلاة والسلام سجد في سورة النجم، وسجد معه الكفار والمسلمون المتوضئون وغير المتوضئين. جعل أهل العلم يخففون في أمر السجدة المفردة، وما دون الركعة ليس بصلاة عندهم، فمن باب أولى أن تكون السجدة المفردة ليست بصلاة، فلا تدخل في أحاديث النهي ثلاث ساعات سنهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، ما تدخل، لأنها ليست بصلاة. عندما نقول بأن ليست بصلاة ولا عند الحنابلة معروف الناس ما يصلح شرط في الصلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم لأنها صلاة، ولا تفعل في أوقات النهي عند الحنابلة، وهي سجدة مفردة. وسبب النهي عن الصلاة في هذه الأوقات لا سيما في الأوقات المضيقة حينما تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحينما تتضيف للغروب حتى تغرب، والثالث حين يقوم قائم الظهيرة. هذا هو المشكل الذي من أجله نهي عن الصلاة، هذا الوقت هو الإشكال هنا. والكفار يصلون ركعتين ولا ثلاث ولا، أو يسجدون سجدة مفردة، يسجدون إذا رأوها سجد. فسجدة التلاوة وسجدة الشكر وأي سجدة مفردة أقرب إلى مشابهة المشركين التي هي السبب، ودخول السبب في النص قطعي. فلا السجود. ها؟ نعم، لو خلت امرأة بالمسعى مغلق المسعى ما في أحد إلا هي، وهي سبب الحكم الوارد في النص، تسعى ولا ما تسعى؟ إذا زال المحظور، أصل المرأة في الإسلام وضعها يختلف عن وضعها في جميع الأديان وفي جميع الأعراف. المرأة لا بد أن تكون محتشمة مصونة، ويطالبونها الآن بأن تتعرى وتجري وراء كرة، وما أدري بأي عقل بأي دين بأي عرف يصنع مثل هذا أو يدعى إلى مثل هذا الكلام، صلى الله عليه وسلم. ويقولون لا مانع من رياضة المرأة بالضوابط الشرعية. ايش الضوابط الشرعية؟ أصل المسألة مهدوم، أصل المسألة مهدوم، فكيف تأتي بأمر من أصله لا أساس له ثم تضع له ضوابط؟ ماذا يعتبرون بالبلدان المجاورة؟ كانت المباريات بالعباءات ثم صرنا يبارين حراة لأن العلماء في ذلك الوقت ضغط عليهم وأجازوا بالضوابط. وش الضوابط هذه؟ هم يبون الحكم بس، ما عليهم الضوابط. ويستندون إلى فتوى للشيخ ابن باز رحمة الله عليه أنه قال لا مانع إذا كان المكان مغلق ولا يعتريه رجال ولا كذا من إقامة نوادي نسائية. والفتوى في الجزء التاسع من فتاوى الشيخ صفحة 383، وبين في آخره أن مراده بالنوادي النسائية النوادي التي يجتمع فيها الطلاب مع المعلمات ويلقى فيها المحاضرات وتحصل فيها المذاكرات والمدارسات، نوادي ثقافية ما هي نوادي رياضية، بيان بنفس الفتوى. الذين يقتطعون أصل الفتوى من الفوق يتركون الباقي. هؤلاء الذين يتبعون المتشابه هؤلاء هم أهل الزيغ، والله المستعان. تمنع من الرمل في الطواف، وتمنع من السعي بين الصفا والمروة، يقال تابع كورة واجري وراها، ويعقد حلقات وندوات في وسائل الإعلام ويتصل عليهم ويقال هل قصدكم رياضة من غير إعلام من غير نشر؟ يقول نعم. فإذن كل واحدة ببيتها تشتغل إذا كان القصد هذا. لماذا ننشئ نوادي ومباريات ومشاركات رياضية في دول العالم إذا كان القصد أنها؟ ويستدل بعض المفتونات تقول خرجنا برحلة إلى غار حراء أو غار ثور، إلى غار ثور في طالبات من المرحلة الثانوية، فعجزنا عن الصعود وجلسنا في أثناء الجبل في أوله بعد. والسبب في ذلك ماذا والرياض ذات النطاقين أسمى بنت أبي تصعد في اليوم مرات لأنها تزاول الرياض. هذا الاستدلال على أن الرياضة مشروعة وأنها لابد منها. الشغل العمل تعمل في مزرعة. مسألة المجافات في الصلاة والسادل في الجلوس وكذا مسائل مختلف فيها بين أهل العلم، والبخاري كأنه يميل إلى أنها كرّدت الصلاة، وذكر عن الدارداء أنها تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها. نعم شكراً. ايه لا ترد على كلامي. لا انا اريد هذا الكلام ما بقى كلام الشيخ، انا من سأل بهذا ورأى ان لا تدخل في النصوص اصلا لانها ليست بصلاة. لا انا اجبت كلام الحمد، لا يلزم انا اللي كنت تعليق على كلام الشيخ. الشيخ لو فصل، ومذهب المالكية المنع والتشديد في فعل أي نفل في هذه الأوقات، رأيت المنع عنده وعند غيره. ومذهب الجمهور المنع من فعل أي صلاة في أوقات النهي إلا الفريضة التي جاء الدليل على تخصيصها. نعم ومن أنواع البيان التي تضمنها أيضا أن يذكر وقوع شيء في القرآن ثم يذكر في محل آخر كيفية وقوعه، كقوله تعالى وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده الآية، فإنه لم يبين هنا كيفية الوعد بها هل كانت مجتمعة أو مفرقة، ولكنه بينها في الأعراف بقوله وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ومن أمثلته قول عكس البيان هنا أنه ذكرت مجتمعة ثم ذكرت متفرقة، ما جاء في قوله فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم قد يحتاج إلى جمعها، قد يحتاج إلى جمعها. والعلماء يقولون الصيام لا وقت له ولا مكان له، فإذا فرط في هذا الصيام 10 أيام حتى لا يبقى على رمضان إلا 10 أيام يفرق ولا يجمع، حتى لو كان لو بقي وقت واسع يلزمه التفريق ولا لا يلزمه؟ ما يلزم التفريق. إذا وصل إلى أهله ما تمكن من الصيام في الحج، هو وصل إلى أهله يبس له أن يصوم 10 أيام مجتمعة، أما إذا ضاق عليه الوقت فيلزمه أن يجمع بينه. نعم. ومن أمثلته قوله تعالى وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، فإنه بين كيفية إغراقه لهم في مواضع أخر كقوله أن اضرب بعصاك البحر فانفلق الآية، وقوله فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا الآية. ومن هذا عندك أبو عبد الله بيّن كيفية إغراقه له في مواضع أخر كقوله صح الآية أنا أضرب. نعم. ومن هذا القبيل أن يذكر وقوع أمر من غير تعرض إلى كونه وقع أولا بتنجيز أو تعليق ثم يبين ذلك في موضع آخر، ومثاله قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم الآية، فإنه لم يبين هنا هل ذلك الأمر بالسجود وقع أو لا، بتمجيز أو تعليق. وقد بين في الفجر وصاد أنه وقع أولا معلقا. قال في الفجر: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. جاء الأمر متقدم على وقته، وأن الأمر لا يمكن أن يتم حتى يسوى وينتهى من خلقه. وقال في سورة صاد: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يقع طلب لأمر ويبين في موضع آخر المقصود من ذلك الأمر المطلوب. ومثاله قوله تعالى في الأنعام: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر الآية. فإنه بين في القرآن أن مرادهم بالملك المقترح إنزاله أن يكون نذيرا آخر معه صلى الله عليه وسلم. وذلك في قوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. ومن أنواع البيان التي تضمنها أيضا أن يذكر أمر في موضع ثم يذكر في موضع آخر شيء يتعلق بذلك الأمر، كأن يذكر له سبب أو مفعول أو ظرف مكان أو ظرف زمان أو متعلق. فمثال ذكر سببه في قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فإنه لم يبين هنا سبب قسوة قلوبهم، ولكنه بينه بقوله: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وقوله: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ومن أمثلة ذكر السبب قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فإنه أشار هنا لسبب اسودادها بقوله: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم الآية. وقد يعني سبب القسوة في القلوب نقض الميثاق وطول الأمد، وجاء في السنة وجاء في مواضع أخرى من القرآن أسباب أخرى: كلا بل ران على قلوبهم، وأكل الحرام و الإكثار من المعاصي وعدم الاكتراث بالأوامر، كل هذه من أسباب قسوة القلوب والبعد عن الله جل وعلا. سبب يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ذكر السبب: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، سببه الكفر. وفي قوله في الآية الأخرى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. والكذب أهم من أن يكون بالكفر أو ادعاء الولد، الكذب أهم من أن يكون بادعاء الشريك أو ادعاء الولد. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا تكذب على الله جل وعلا، تفتري على الله إذا نجبت بغير ما بغير مراد الله أو من غير علم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذا كذب على الله جل وعلا. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. فالأمر ليس بالسهل، الأمر خطير جدا في مسألة الفتوى بغير علم نسأل الله العافية. نعم. كذب على الله بالولد أو بالشريك أو أنه قال كذا أو حكمه كذا، فلا كذب على الله. إدى هذا شيء عظيم، والشرك عظيم. نعم. وقد بينه في مواضع أخر كقوله: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، ونحوها من الآيات، كما سترى إن شاء الله تحقيقه في آل عمران. ومن أمثلة ذكر مفعول الواحد قوله تعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، فإنه لم يذكر هنا مفعول يخشى، ولكنه أشار إليه في هود والذاريات. وإيضاحه أن الإشارة في قوله هنا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى راجعة إلى أن ما أصاب فرعون من النكال والعذاب المذكور في قوله تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فإذا عرفت ذلك فاعلم أنه تعالى صرح في سورة هود لأن فيما أصاب فرعون من العذاب آية لمن خاف عذاب الآخرة، فصرح بأن الخوف واقع على عذاب الآخرة فهو المفعول، والخوف المذكور في هود هو الخشية المذكورة في النازعات. فقوله في هود وما تنصيص على عذاب الآخرة لا ينفي عذاب الدنيا، وإنما لم يذكر عذاب الدنيا لأنه كلا شيء بالنسبة لعذاب الآخرة. ومن نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، لم تذكر كرب الدنيا لأن أمرها يسير، لا شيء بالنسبة لكرب يوم القيامة. نعم. فقوله في هود وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم، إلى قوله المرفوع أوردهم النار. إلى قوله المرفوع وقوله بعده إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة يدل على أن المفعول المحذوف في النازعات هو عذاب الآخرة، لتصريحه تعالى به في نفس القصة في هود، ويؤيده قوله تعالى في الذاريات وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين الآية، لأن قوله وفي موسى معطوف على قوله وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، فيكون المعنى وتركنا في قصة فرعون مع موسى وما أصابه من العذاب بسبب تكذيبه له آية للذين يخافون العذاب الأليم، ففيه بيان المفعول وأنه عذاب الآخرة كما ذكر في هود. وسترى إن شاء الله إيضاحه في النازعات، ومثاله في أحد المفعولين قوله ثم اتخذتم العجل الآية ونحوها من جميع آيات اتخاذهم العجل إلها، فإن المفعول الثاني محذوف في جميعها وتقديره اتخذتم العجل إلها. لكن هناك نكتة لحذف المفعول الثاني بينها المؤلف رحمه الله. نعم. ونكتة حذفه دائما التنبيه إلى أنه لا ينبغي أن يتلفظ بأن عجلا مصطنعا إله، وقد أشار إلى هذا المفعول في طه بقوله فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. ومثال ذكر ظرف المكان قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، ثم بين في سورة الروم حذف المفعول الثاني من باب الأدب في الكلام والعبارة، أدب مع الله جل وعلا أن لا يخبر عن العجل بأنه إله، لكن إذا جاء سياقه على لسان الغير مثلا كما بقوله فقالوا هذا إلهكم، فقالوا لا مانع منه، مثل ما جاء في الحديث قصة موت أبي طالب، قال هو على ملة عبد المطلب، مع أن الأصل يعني في سياق الكلام نعم والكلام لأبي طالب نفسه أن يتتابع الرواة على قول ما ذكره أبو طالب نفسه، هذا الأصل، لكن لما كان اللفظ قبيح لا يليق بالمسلم أن ينسبه إلى نفسه ولو كان حاكيا آثرا عدل عنه بقولهم هو على ملة عبد المطلب، لكن إذا كان يترتب على التغيير في اللفظ تغير حكم أو تأثير في حكم فإنه لابد أن يساق بفصه ولفظه. يعني في قصة ماعز قال ماعز إني زنيت، والرواة كلهم يقولون في القصة نفس كلام، يسوقونه ما يقول هو زنى، لأن مثل هذا التصرف قد يدرأ به الحد، لا بد أن ينسب الإنسان الكلام لنفسه، ولو نقله الرواة بالتصرف فقال هو زنى قالوا إن ما عزم كن نطق بهذا اللفظ هو زنى، ولو نطق بقوله هو زنى ما أقيم عليه الحد درءا الحد بالشبهة في هذا في عود الضمير مثلا. فرق واضح ولا مو واضح؟ نعم. ثم بين في سورة الروم أن السماوات والأرض من الظروف المكانية لحمده جل وعلا، وذلك في قوله تعالى وله الحمد في السماوات والأرض الآية. ومثال ذكر ظرف الزمان قوله تعالى في القصص له الحمد في الأولى والآخرة، وقوله في أول سبأ وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. فبين أن الدنيا والآخرة من الظروف الزمانية لحمده. ومن أمثلته قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فإنه بين في النساء أن شهادة الرسول واقعة يوم القيامة، وذلك في قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. ومثال ذكر المتعلق قوله تعالى في النساء وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا الآية، فإنه لم يبين هنا متعلق التحريض، ولكنه بينه في الأمثال بقوله وحرض المؤمنين على القتال الآية. ومن أمثلته قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك الآية، فإنه ذكر في البقرة لإتيانه جل وعلا يوم القيامة متعلقا، وذلك في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام الآية. فالجار والمجرور الذي هو قوله في ظلل يتعلق بقوله يأتيهم. ومن أمثلته قوله فإذا انشقت السماء فكانت وردة الآية، وقوله وانشقت السماء يومئذ فهي وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وقوله إذا السماء انشقت، فقد ذكر لانشقاقها متعلقا في الفرقان في قوله ويوم تشقق السماء بالغمام الآية. في أمر الطيران أفرض لي أن هذه آيات مشكلة تشكل على طلاب العلم، فأراد إفرادها، وهي موجودة في الكتاب، مبثوثة في الكتاب، الجواب عنها مبثوث إشكالات، وأيضا لغيرها أيضا تصانيف في هذا الباب الآيات المشكلة، وفيه كتاب اسمه درة التنزيل وغرة التأويل، كتاب لا قديم خطيب الإسكافي، كتاب نفيس في هذا الباب، تجد جاء في هذه الآية العطف بالواو، وفي آية أخرى العطف بالفاء، لماذا جاء كذا؟ وفي هذه الآية زاد حرف، في هذه الآية زاد كلمة، تجد مجلد كبرى هذا، ها صعب، شكرا، لازم طالب علي متعود، درة التنزيل وغرة التأويل، ها، الخطيب الإسكافي، مطبوع معروف، لكن طلاب العلم ما يعرفون، ها. Thank you.